بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في ذات الشهور، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. البحث حول العدة، عدة المرأة المطلقة. قرأنا القسم الأول من العدة وهي عدة ذات الأقراء، وإن شاء الله فهمنا المقصود من ذات الأقراء. الآن البحث حول عدة المرأة ذات الشهور. المرأة ذات الشهور هي المرأة التي لا تحيض ولكن أقرانها من النساء يحضن، يعني هي في سن من تحيض لكنها لا تحيض. عدم الحيض إما لمرض عارض وإما لخلقة، يعني خلقة لا تحيض، هي في سن من تحيض لكنها لا تحيض. فهذه المرأة إذا طلقت كيف تعتد؟ تعتد من الطلاق ثلاثة أشهر، بثلاثة عدتها هكذا من حين، يعني مبدأ العدة من حين الطلاق. لما تطلق تحسب من يوم الطلاق إلى ثلاثة أشهر، بعد انقضاء ثلاثة أشهر تنتهي من العدة، معناه يحق لها أن تتزوج بشخص آخر، زوج آخر ثاني، ويحق لها كل شيء. فعدتها ثلاثة أشهر من حين الطلاق، ما هي لا تحيض، ما في حيض. حسب قراءة القر، مرة يقرأها حيض ثلاث حيضات، ومرة يأخذها لا بالأشهر بالطهر، يعني ثلاثة أطهار ديك، لأنه عندها حيض، هذه لا ليس لها أي حيض ثلاثة أشهر. الآن يأتي ممكن سنة، ممكن سنة وثلاثة أشهر، ممكن تسعة أشهر، الآن يأتي بعدتها تختلف هذه على كل. فهذه إذا طلقت، لكن بعض الأحيان لا تطلق المرأة وإنما يحصل فسخ بالعقد لتوفر سبب من أسباب من الأسباب الموجبة للفسخ، ردة، مرض مثلا أو ما شابه ذلك. إذا هنا أيضا تحتسب ثلاثة أشهر من الفسخ، من حين الفسخ عدتها من حين الفسخ ثلاثة أشهر. نعم، في ذات الشهور. الآن يعني عدة ذات الشهور، هذا تقدير الكلام، عدة ذات الشهور في ذات الشهور، وهي التي يعني المرأة التي لا تحيض، لا تحيض قلنا أما من ناحية الخلقة وأما من ناحية العارض مرض لا تحيض، وهي في سن من تحيض. عدة هذه المرأة كيف؟ تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول، يعني كذلك تعتد من حين الفسخ كذلك تعتد من حين الفسخ مع الدخول. طبعا إذا دخل بها، إذا دخل بها وحصل الفسخ سبب من أسباب من الأسباب الموجبة للفسخ، هذه تعتد بثلاثة أشهر عدتها من حين الفسخ أو حين الطلاق. إيه لا تحيض من ناحية خلقتها. نعم. إيه إيه عمرها 18 سنة 15 سنة مثلا، عمرها 20 سنة، المرأة عمرها 20 سنة تحيض أم لا؟ طبعا 15 سنة تحيض، لكن هذه المرأة لا تحيض. خلقتها إما من ناحية الخلقة وإما من ناحية المرأة. لا لا لا تحيض لعارض مرضي، لسبب مرض، لا لسبب آخر، سبب مرض. بثلاثة أشهر إذا كانت حرها، إذا كانت حرة بخلاف الأمة، لأن عدة الأمة تختلف عن عدة الحر. نعم. إذا كانت حرة وفي اليائسة، عدة المرأة اليائسة، المرأة اليائسة التي بلغت سن اليائس، سن اليائس على خلاف، أنتم أخذتم هذا في باب الأغسال في الطهارة يعني في مبحث الحيض. نعم. أما عدتها تختلف، ممكن شهرين ممكن 40 يوم، يحتسب من حين الطلاق 40 يوم، من حين الطلاق شهرين. أي طبعا الأمة لا تساوي الحرة. نعم في أحاديث، طبعا في نصوص. نعم. وفي اليائسة، اليائسة قلت المرأة التي بلغت سن اليائس 50 سنة 60 سنة على خلاف يعني بين القرشية بين النبطية بين غير القرشية، هذه المرأة. نعم. وفي اليائسة يعني عدة اليائسة والتي لم تبلغ، نعم يعني هذه التي لم تبلغ 9 سنوات، فما بعد 9 سنوات هلالية، أيضا التي لم تبلغ روايتان. هنا روايتان، الرواية الأولى هي رواية أبي بصير، ورد في هذه الرواية قول الإمام عليه السلام عدة التي لم تبلغ المحيض 3 أشهر، التي لم تبلغ المحيض 3 أشهر، هذه يعني الفتاة التي لم تبلغ، يقول 3 أشهر، والتي قعدت عن المحيض 3 أشهر. التي لم تبلغ مع الدخول؟ طبعا مع الدخول، بدون دخول ما في، مع الدخول. التي لم تبلغ، شنو أصبح؟ هو واحد يدخل بفتاة لم تبلغ سن المحيض. نعم. فعدة الفتاة التي لم تبلغ المحيض، هكذا ورد في الرواية، الفتاة التي لم تبلغ المحيض 3 أشهر، والتي قعدت يعني اليائسة، والتي قعدت عن المحيض 3 أشهر. ها كلاهما، هذه الرواية الأولى فعدتها 3 أشهر. ها الرواية الثانية، رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، زرارة بن أيوب، رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول هكذا الإمام الصادق: الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يائست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ليس على هذه الرواية الثانية. فالرواية الأولى تحدد العدة ب3 أشهر، ورواية الثانية ليس عليهما عدة، عن الإمام الصادق، عن الإمام الصادق، رواية زرارة عن الإمام الصادق، رواية أبي بصير ابن، أحسن. المعمود به هو رواية الثانية، رواية زرارة عن الإمام الصادق، هي الأشهر بين الروايات، هي الأشهر الرواية الثانية. الرواية الثانية أنه لا عدة عليهما. هو هذا الأشهر بين الفقهاء. نعم. والتي لم تبلغ إذن وفي اليائسة يعني عدة اليائسة، والتي لم تبلغ كذلك عدة التي لم تبلغ، لم تبلغ المحيض يعني. روايتان إحداهما أنهما أنها هاتين المرأتين تعتدان بثلاثة أشهر، هذا مضمون الرواية الأولى. لم تبلغ لا لم لا لا لم تبلغ سن المحيض، لم تبلغ سن المحيض، هذه لم تبلغ سن المحيض، تعتدان بثلاثة أشهر. والأخرى يعني رواية الأخرى لا عدة عليهما، هذه الرواية الثانية. نعم، وهي الأشهار، هذه الرواية الأشهار، هذه الرواية الأشهار. طبعا هناك روايات أخرى تعبدها، هناك روايات أخرى تعبد هذه الرواية الثانية، رواية زرارة. نعم، وحد اليأس الآن يريد أن يبين لنا متى تكون المرأة يائس، في أي سن. هذا طبعا قلت البحث أنتم أخذتموه في بحث الطهارة، في بحث الحيض أيضا. وحد اليأس أن تبلغ المرأة 50 سنة، هذه المرأة العادية أن تبلغ 50 سنة. وقيل في القرشية، هذا قول آخر يعني حدد سن اليأس في القرشية والنبطية 60 سنة. المرأة المنسوبة إلى قريش الهاشمية، المنسوبة إلى قريش القرشية من قبائل قريش، هذه المرأة تعتد إلى سن اليأس 60 سنة، يعني ما بعد 60 يصير سن اليأس، وكذلك النبطية. ولو كان مثلها تحيض، ها الآن يعني لو كانت المرأة التي لا تحيض، الآن يتحدث عن المرأة التي لا تحيض ولكن مثلها يعني أقرانها من النساء يحضن. لا لا مو 55 سنة، لو فرضنا 35 20 سنة، هذه المرأة لا تحيض، لا تحيض لعارض لمرض لسبب من الأسباب لا تحيض، ولكن قريناتها يحضن، مثيلاتها يحضن، هذه المرأة يتحدث. نعم، ولو كان مثلها تحيض، إذن مثل المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض، الهاء يعود إلى المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض ومثلها يحيض، مثلها يحيض، نعم تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا، بالإجماع بين الفقهاء أن هذه المرأة تعتد ثلاثة أشهر إجماعا. وهذه المرأة طبعا تعتد من حين الطلاق، إذا طلقها زوجها مرأة في سن من تحيض وهي لا تحيض، هذه المرأة تعتد ثلاثة أشهر من حين الطلاق، تراعي، وهذه تراعي الشهور والحيض. كيف تراعي الشهور والحيض؟ الآن نفرض هذه المرأة قد يأتيها الحيض كل 3 أشهر، كل 4 أشهر مرة، هكذا ممكن بعض النساء هكذا، هذه كيف تبدأ؟ يعني إذا طلقت كيف عدتها؟ كيف تعتد؟ هذه إما تحسب الشهور، تحسب بالشهور، وإما تحسب بالحيض. كيف الآن تحسب بالشهور؟ الآن إما أن تحسب 3 أشهر من مبدأ الطلاق، من يوم الطلاق، من حين الطلاق، طلقها زوجها تحسب 3 أشهر، فحتى لو جاء بعد 3 أشهر الحيض خلص، هي خلصت من العدة، انتهت من العدة، تحسب 3 أشهر، طلقها في طهر لم يواقعها فيه، انقطع عنها الحيض، طلقها، وبعد 4 أشهر يأتيها الحيض. هذه كيف عدتها؟ عدتها من حين الطلاق تحسب 3 أشهر. هذه واحدة. وفرض آخر، لا، إذا مرت بها 3 أقراء، عرفنا القرء، مرة يمر عليها 3 أشهر ومرة يمر عليها 3 أقراء، أحسن 3 أطهار. إذا مر عليها 3 أطهار معناه ماذا؟ لا مو ثلاثة أقراء. إذا مر عليها 3 أقراء ما أيضا خرجت من العدة. فمرة تعتد 3 أشهر تحسب 3 أشهر، ومرة تحسب ماذا؟ 3 أقراء. لا مو مختار، حسب رؤية الدم. لا ما مو 4 أشهر. شوف الآن خلينا نشوف. امرأة لنفرض أنه يأتيها الحيض، مرة يأتيها الحيض كل 5 أشهر مرة، كيف هذه تطلق؟ كيف تعتد؟ طلقها زوجها كيف تعتد؟ من يوم الطلاق إلى 3 أشهر، مو هكذا؟ هذا أولا. ثانيا في مسألة الأقراء، أنت عرفت معنى القر؟ ما هو؟ ما هو القر؟ طهر. القرء طهر، طلقها في طهر لم يواقعها فيه، متوفر شروط الطلاق، طلقها فرأت الدم، رأت لا مو بعد 5 أشهر، بعد الطلاق رأت الدم، هذه حيضة. ثم انقطع عنها الحيض، انقطع واستمر فترة بالانقطاع، فرأته ثانيا، رأته ثانيا، ثم بعد ذلك انقطع عنها فرأته ثالثا، هكذا. اي هذا هكذا، يعني لا يحسب الفترة المتخللة بينهما. المهم 3 أقراء، تتحقق 3 أقراء. هذا واجب. فمن كانت هكذا، لأنه النساء تختلف، مرأة لا يأتيها الحيض 6 أشهر، ومرة يأتيها الحيض 1.5 شهر، 25 يوم، مرة يقطعها الحيض 1.5 شهر، ومرة يقطعها الحيض 20 يوم، ومرة يقطعها الحيض 15 يوم. هذه كيف تفعل؟ هكذا تفعل 3 أقراء. فإما تعتد بالأقراء وإما تعتد بالشهور، فحسب حالها. فهمت الآن؟ حسب الحال، حسب هذه المرة. نعم. ولو كان مثلها تحيض اعتدت ب3 أشهر إجماعا، وهذه تراعي الشهور والحيض. شوف أحسنت، إذا رأت إلى 3 أشهر، أحسنت إلى 3 أشهر. نعم. فإن سبقت الأطهار، هذا شوف، فإن سبقت الأطهار يعني سبقت الأطهار على الشهور، مرة يأتيها الحيض بعد الطلاق، هنا سبقت الأطهار على الشهور، فإن سبقت الأطهار، سبقت الأطهار على الشهور طبعا، فقد خرجت من العدة. وكذا أيضا تخرج من العدة إن سبقت الشهور، إن سبقت الشهور على أطهار على الحيض، إذا سبقت على الحيض، يعني مرة إذا مر بها 3 أشهر كاملة خرجت من العدة، من حين الطلاق خرجت من العدة، مر عليها 3 أشهر كاملة لا ترى فيها الدم، هذه المرة تخرج من العدة بعد 3 أشهر. أحسن. أما إذا مرت بها 3 أقراء أيضا خرجت من العدة. أحسن. هذا خالص انتهت من العدة، ومرة أخرى لا تسمع الحيض يسبقها الحيض، تعتد ثلاثة أقراء أحسن أيضا تخرج من العدة قبل ثلاثة، حتى لو قبل أن تنتهي الثلاثة أشهر. إذا خلصت، إذا انقضت ثلاثة أقراء في فترة أقل من ثلاثة أشهر أيضا خلصت من الحيض، خرجت من العدة. أي نعم. نعم. إذا استمر بها لازم ترى الأقراء الأخرى ثلاثة أقراء. أحسن. نعم. نعم. فقد خرجت من العدة، وكذا إن سبق أيضا تخرج عن العدة إذا سبقت، إن سبقت الشهور، إذا سبقت الحيض. أما لو رأت في الثالث حيضا، ها الآن كيف هذه المرأة؟ هذا هنا الفروض هي مشكلة. الآن طلقها، رأت الحيض، رأت الحيض الأول، ها، وتأخر عنها، رأت الحيض الأول وانقطع عنها الدم، طبعا بمواصفات الحيض، وانقطع عنها الدم فترة من الزمن، فترة من الزمن هنا، ثم جاءها الحيض الثاني، هذه كيف عدتها؟ هل تحتسب ثلاثة أشهر؟ هذه الفترة طويلة تتخلل بين الحيض والحيض، كيف هذه المرة؟ هنا تسعة أشهر عليها، تصبر إلى تسعة أشهر، يعني الثالث معلوم، الحيض الثالث معلوم والحيض الأول معلوم، لو فرضنا هكذا، لكن الحيض الثاني المتوسط طويل، صار بين الأول وبين الثالث صار فترة طويلة، هناك كيف تعتد؟ تعتد إلى تسعة أشهر. لا أحسن في احتمال الحمل، لا هي هكذا، في بعض النساء، بعض النساء يجيها الدم، دم الحيض، وينقطع عنه فترة ثلاثة شهور أربعة شهور انقطع، ثم رأت الثاني، هذه كيف؟ هاي تعتد إلى تسعة أشهر، ويأتي الآن سنة لاحتمال الحمل، يعني من وقت الطلاق. أنا أما لو رأت الدم في الثالث حيضا، شوف يعني الحيض الثالث، الدم الثالث، فعندنا دم أول وانقطع عنها، طهرت، لكن استمر فترة طويلة هي طاهرة، هو طلقها زوجها، جاءها الحيض وانقطع عنها الدم، طهرت والله فترة طويلة، بعد أربعة أشهر جاءها الحيض الثاني، أو بعد شهرين ونصف جاءها الحيض الثاني، ثم جاءها بعد فترة من الزمن الحيض الثالث، هنا يقول تصبر عدتها إلى تسعة أشهر من حين الطلاق، حتى لو ما صار ثلاث تسعة أشهر. نعم، صبرت تسعة أشهر، لماذا؟ لاحتمال الحمل، تصبر من يوم طلاقها، من يوم طلاقها تسعة أشهر لاحتمال الحمل، لماذا؟ لأنه هذا تأخر صار بينهما، فيحتمل أنه حامل. نعم، ثم اعتدت، ها الآن بعد التسعة أشهر، مو تصبر تسعة أشهر، بعد أن تنقضي التسعة أشهر ماذا يجب عليها؟ اعتدت بثلاثة أشهر، تصبر أحسن، بعد التسعة أشهر تعتد بثلاثة أشهر، هذه أطول عدة، سنة كاملة، مو مشكلة، نص هذا. نعم، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك، بعد إكمال التسعة أشهر بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة، هذه أطول عدة تعتدها المرأة المطلقة. وفي رواية عمار، هاي رواية عمار الصباطي عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية، تصبر سنة كاملة، وبعد السنة تعتد بثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر العدة، العدة، العدة. الاحتمال هو الثاني للعدة. نعم، تصبر سنة ثم تعتد بعد هذه السنة بثلاثة أشهر. سنة. لا سنة وثلاثة أشهر، رواية ثانية، رواية ثانية سنة وثلاثة أشهر. نعم، ونزلها الشيخ هذه الرواية، الرواية الثانية التي هي سنة ثم بعد السنة تصبر سنة ثم بعد السنة تصبر تعتد ثلاثة أشهر، نزلها الشيخ الطوسي في كتابه النهاية على احتباس الدم الثالث، يعني لأن الدم الثالث احتبس عنها لم يأتيها، لم يأتيها الدم الثالث، فحتى يأتيها الدم لا بد أن يكون ثلاثة، إيه حتى يأتيها الدم الثالث حتى يتم ثلاثة أقراء أو ثلاثة حيضات حتى يأتيها الدم. يقول هذا التنزل الذي نزلها وهذا الحمل هذا تحكم من دون دليل. ها هذا تحكم. الآن الحلي المحقق الحلي يقول هذا التنزل وهذا الحمل الذي حملها عليه وهذا التنزل الذي نزلها عليه الشيخ الطوسي هذا تحكم بلا دليل، يعني بدون دليل، هذا قول بدون دليل. نعم، ونزلها، نزل الرواية يعني نزلها الشيخ الطوسي في النهاية على نعم تحكم يعني بدون دليل، قول بلا دليل. ممكن تحيض، لماذا لا تحيض؟ كثير من النساء حوامل ويأتيها الدم، يأتيها الدم على احتباس الدم الثالث وهو تحكم. ولو رأت الدم تحكم يعني قولا بلا دليل. نعم، ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين. الآن امرأة عمرها 49 سنة و9 أشهر، هذه المرأة تحيض، طلقها زوجها فرأت الدم الأول، لما رأت الدم الأول دخلت في سن 50 سن اليأس، أصبحت يائسة يعني انقطع عنها الدم، هنا كيف تكمل العدة؟ كيف تكمل العدة؟ تكمل العدة بشهرين، لأنه بعد ما يأتيها الدم، لا يأتيها الدم، فتكملها بشهرين. نعم، أكملت العدة بشهرين، كله نصوص، هذا كله نصوص، ما في بدون نص، هذه الأحكام شرعية بدون نص ما يمكن. لأنه انقطع عنها الحيض وبلغ سن اليأس، لا ما يصير تعرف، لازم تكمل العدة، لأنه النص الشرعي يقول ثلاثة قرون. نعم، وقال واللائي يئسن من المحيض وولاة الأحمال، وذكر العدة. هاي رواية معرض عنها، شو اسمه رواية أخرى. نعم، بس القول الأول هو الصحيح. نعم، ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس، يعني بلغت سن اليأس، أكملت العدة بشهرين، ولو استمر بالمعتد الدم مشتبها. الآن مرأة يطلقها زوجها، ولما طلقها الزوج رأت الدم، المفروض يتخلل بين الدماء فترة نقاء، هنا ما يمر عليها أقل الطهر، رأت الدم في الأسبوع الأول انقطع عنها 3 أو 4 أيام، ثم جاءها الدم الثاني. لكن هذا الدم الثاني لا تعرف هل هو حيض، هل هو واجد لصفات الحيض، أم أنه ليس بواجد لصفات الحيض. هنا في هذه الحالة كيف تحسب العدة؟ لا، مو بعد الطهر، ترجع إلى أيام عادتها السابقة، يعني قبل الاضطراب، قبل أن تضطرب ترجع إلى أيام عادتها. قبل كيف كانت تعتد؟ ممكن بعض النسوان 7 أيام، ممكن 5 أيام، ممكن 3 أيام، ممكن 10 أيام. فتحسب مجموع الدمين، مجموع ما تراه من الدم، تحسب أفرض 7 أيام وما تبقى استحاضة، أو تأخذ 10 أيام أكثر شيء وما تبقى استحاضة، أو تحسب 3 أيام، وهكذا ترجع إلى أيام عادتها. من هناك يصير الإحساس، ينضبط الإحساس. لا، هي الإنسان على نفسه بصيرة، المرأة تعرف. لا، هي تعرف، النساء يعرفن، يعني هي تعرف أنه كل شهر مرة عادة وقتية عادة عددية، هي تعرف أنه معظم النساء يعرف، تعرف أنه كل شهر يأتيها الدم 7 أيام. الآن صارت خربط وضعها، الآن وضعية اختلفت، صار يأتيها 15 يوم، 17 يوم، 9 أيام، تخربط الوضع. فهي تحسب من أول، تحسب أنه أنا كل شهر يأتيني 7 أيام، فعادتي 7 أيام. نعم. ولو استمر بالمعتد الدم مشتبها، مو مشتبها، مشتبها، متقراها باسم الفاعل، باسم المفعول، مشتبها يعني يشتبه بغيره من الدماء الأخرى، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة، واعتدت بتلك الأيام به طبعا، وما تبقى ماذا تجعله؟ تجعله استحابة. نعم نعم. ولو لم تكن لها عادة، هذه المصيبة هنا. نعم، هذه المرأة لو فرضنا أنها امرأة مضطربة لا تعرف عادتها، يعني عادتها ليست منضبطة لا وقتا ولا عددا، أو هذه المرأة ناسية لأيام عادتها، هذه كيف في مثل هذه الحالة استمر بها الدم مشتبها، كيف تعتد مثل هذه المرأة؟ الآن ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الاحتكام بالصفة. الاحتكام بالصفة كيف؟ يعني تنظر إلى الدم إن كان واجدا لصفات الحيض، دم أسود يخرج بحرقة كذا، هذه صفات الحيض، ويستمر 3 أيام مثلا، مو يأتيها يوم وينقطع، لا، يستمر 3 أيام. هنا في مثل هذه تحتكم إلى الصفة، ترجع إلى صفات الدم الواجد لصفات الحيض. ما في معرفة، معلوم يعني، يعني أكثر شيء يستمر 3 أيام. لا، تبيس 3 أيام أكثر شيء موجود يعني. أما إذا رأت يومين وانقطع عنها ثم بعد ذلك يومين وانقطع عنها لا يسمى حيض، يسمى استحابة. نعم. أنتم ما قرأتم في مبحث الحيض في اللمعة حتى تعرف كيف هذه تهرب منه. نعم نعم، تهرب منه. نعم. ولو لم تكن لها عادة، إما مبتدأة، إما يعني مبتدئة، أو تكون مضطربة، أو تكون ناسية، نعم، اعتبرت صفة الدم ما حسب الشرائط الموجودة. نعم. فاعتدت بثلاثة أقراء، هنا ترجع إلى صفة الدم. إذا مثلا يأتيها الدم أول يوم واستمر 3 أيام ثم انقطع، هي لا تعرف، ليس لها عادة، ثم انقطع يومين أو 3 وجاءها الحيض ثم انقطع، هنا ماذا؟ الثلاثة الثلاثة الأولى تعتبر حيضة والباقي استحاضة، أو تأخذ برواية الستة أيام أو رواية سبعة أيام أو هناك روايات يعني موجودة روايات ستة أيام تحتاب بستة أيام تحيض، تجعل حيضها ستة أيام أو تجعل حيضها سبعة أيام أو تجعل حيضها عشرة أيام، هناك روايات تعمل بإحدى الروايات، هذه الروايات موجودة في الحيض. نعم. اعتبر صفة الدم فاعتدت بثلاثة أطراف ولو اشتبه. ها الآن هنا لا يمكنها التمييز خالص، اشتبه الدم بعد لا تعرف كيف تميز، لا ما تعرف كيف تميز الدم دم الحيض، اشتبه عليها رجعت إلى عادة أمثالها، أمثالها يعني القرينات، يعني ابنة خالتها، ابنة عمتها، ابنة أخيها، هذه ما في أمثالها في البلد، سنها بنات عمرها 15 سنة كم يوم تحيض، ترجع لها، ترجع إلى قريباتها، ترجع إلى نسيباتها، ترجع إلى أصدقائها، ترجع إلى بنات بلدها، لا يضيق على فقيه المسلك، يعني ما ضاق على فقيه المسلك. ها؟ إيه تسألين كم أنت عاتك؟ تقول 5 أيام، هي تجعل حيضها 5 أيام. ما في إن فقط ترجع على رواية، لا تخاف يعني الحل موجود. نعم. رجعت إلى عادة أمثالها من قريباتها من أقرانها، ولو اختلفنا طيب ها رجعت إلى عادة هذه تقول 5 وهذه تقول 3 وأخرى تقول 6 وأخرى تقول 7 وأخرى تقول 9 وأخرى هذه كيف الآن؟ هذه لا تقول اعتدت بالأشهر، اعتدت بثلاثة أشهر، لا أول مرة لازم يفرض جميع الفروض ثم يصل إلى هذا. نعم. ولو اختلفنا اعتدت بالأشهر، اعتدت بالأشهر، ولو كانت لا تحيض إلا في 6 أشهر أو 5 أشهر، كل 6 أشهر مرة تحيض، كل 5 أشهر مرة تحيض، هذه كيف اعتدت بالأشهر أيضا، اعتدت بالأشهر، يعني لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالأشهر، تحصل 3 أشهر. ومتى طلقت في أول الهلال، يعني كيف في أول الهلال، يعني حينما طلقها، طلقها في الغروب ليلة الهلال، أول ما يرى الهلال من أول الهلال ليلة العيد طلقها لأنه أقرب شيء إليكم، ليلة العيد ليلة ولادة الهلال طلقها، إن ولد الهلال الآن خرج رأى الهلال، حينما خرج الهلال طلقها أوقع الطلاق، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة، أهلة يعني هلالية، ثلاثة مو 30 يوم، 3 أشهر هلالية، مو 30 يوم وإنما أشهر هلالية. نعم. هلالية أهلة يعني هلالية. أحسنت، مرة يجي 29 مرة يجي 34 يصير 33 شهر 31 أحسنت، آخر الهلال على الهلال تحسب، كلما خرج الهلال هذا شهره 3، ترى 3 مرات الهلال، أول هلال رأته، ثاني هلال لابد أن تراه، ثالث هلال لابد أن تراه. نعم. ولو طلقت في أثنائه، هنا كيف في نصف الشهر يا أبو طلق، لا لا في أثناء الشهر، يعني في أثناء الشهر يوم 10 بالشهر طلق، هذا بد تحسب هلالين أثناء الشهر الهلالي، في تحسب هلالين وتكمل من الشهر الثاني الشهر الأخير من الشهر الرابع، يعني يوم 15 شوال طلقها، ترى الهلال هلال صفر، بعد صفر ربيع ما يصير هذا، بعد شوال ماذا؟ ذو القعدة، ترى هلال ذو القعدة وترى هلال ذو الحجة، ثم تحسب من ذو الحجة 15 يوم، نعم حتى يصير 3 أشهر، ولو طلقت في أثنائه في أثناء الشهر الهلال اعتدت بهلالين وأخذت من الثالث يعني من الشهر الثالث بقدر الفائت بقدر الأيام التي فاتت بقدر الأيام الفائتة من أيام الشهر الأول. طبعا يوم 10 بالشهر طلقها 10 أثناء الشهر الهلالي يوم 10 بالشهر ليلة النصف من شعبان طلقها رأت شهر هلال رمضان هذا صار شهر ونصف ورأت هلال شوال صار شهرين ونصف لازم ماذا بعد 15 يوم من شوال تخلص من العدة. نعم ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين طبعا هنا اعتدت بهلالين واخذت من الشهر من الثالث يعني من الشهر الثالث بقدر الفائت من الأول من الشهر يعني من أيام الشهر الأول حتى ماذا حتى يكمل ثلاثة حتى يكمل ثلاثة أشهر. وقيل هذا قول آخر تكمل 30 يعني تكمل هذه الأيام 30 يوما. لماذا؟ لإمكان الهلالية في الشهرين وتعذر في الشهر الباقي فبناء على هذا ينصرف إلى الشهر العددي والشهر العددي 30 يوما وهو أشبه هذا القول أشبه فتكمله 30 يوما. الحمد لله رب العالمين.